ولما كانت الحلقة 29 بعد 124 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وبصوت كأنه أنغام طارت به في أودية الأحلام، وجعلت تربط الحوادث والأيام وتستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشاعر قبقاب والمنجم وكوك حقدا على السكسك لما استوزر هجر دون غيره من رجال قصره، وبدت لهما مسائل حيرتهما، فإذا السكسك ظهر اختفى هجر، وإذا غاب السكسك حضر، وهذه الحجرة المغلقة ما وراءها وما أسرارها، وكيف يبقى أحدهما بها إذا خرج الآخر وتركها؟ فإذا دخلها السكسك خرج منها هجر، وإذا دخلها هجر خرج منها السكسك. وغاب عن الخادمين المؤتمرين أن في هذه الحجرة جسدين وروحا واحدة تتبدل عليهما وتخرج في جسم أحدهما، ولهذا تخير وكوك لحظة من لحظات انسجام السكسك، وبدأ يسعى بينه وبين هجر ويلقي إليه بهذا الخبر. أنا ما دفعنيش للكلام يا مولاي السكسك غير إخلاص لجلالتك. أنت عايز تقول إيه يا وكوك؟ فيه مؤامرة بتتدبر ضدك. مؤامرة بتتدبر ضدي؟ ما أنا يا مولاي جيت أقابلك لوحدي عشان نقضي عليها من دلوقتي. مؤامرة بتتدبر ضدي؟ يا ده يا دقي يا أرض شقي، لكن منين جت لك الأخبار دي؟ من الخاين اللي جاني لحد عندي. مين؟ قلي. وزيرك هجر. هجر؟ اللي افترى وفجر. شوف جزات الخير بعد ما عملته وزير. انت واثق من الكلام ده يا وكوك؟ احلف لك المجرم الخاين بيعمل ضدك. في شهود عندك؟ اللي بيتأمره ما يتأمروش قدام حد يا مولاي السكسك، ومع ذلك اسأل قبقاب اهو عندي. وكمان قبقاب؟ اسأله احسن تقول انا كذاب. اسأل قبقاب. يا ولد يلي على الباب، أمرك مجاب. دخلوا الشاعر قبقاب. الشاعر قبقاب؟ مولاي السكس. تعال هنا يا ولد. ازاي ما تقوليش ان في مؤامرة في البلد؟ منا يا مولاي السكسك كنت جاي اقولك. قول. الوزير هجر جاني عشان ما اشترك معاه، قاعد يترجاني للدرجة دي؟ عاوز نشترك معاه ضدك. وقلت له ايه؟ قلت له حشاور نفسي واقول لك. وشاورت نفسك؟ ما انا اهو جيت لك. وانت يا وكوك اديك سمعت بنفسك. وايه اللي يثبت لي صدقك من كذبك اذا كنت انت ولا وكوك؟ نحلف لك وحياد دقنك. وحياد دقني. على كل حال النجوم حتقولي وبعدين اعرف شغلي. يا صاحب السوق البات، عبدك الخاضع، اكشف المسطور وارفع السطور. يا شوم يا برم، صادقين ولا بيكذبهم؟ كذابين ملعين هما الاثنين. امين امين. ها لعيكوا انتوا الاثنين كذابين. احنا يا مولانا السكسك ما دفعناش للكلام غير اخلاصنا لشخصك هجر الخسيس. اخلص ولد يا قبقاب. انا كذاب ولا مش كذاب؟ انا الوقت هو بس عرفت انك بتعرف النجوم والحساب. كذاب ولا مش كذاب؟ كذاب كذاب. وانت انت يا وكوك. انا في عرضك. وكوك كذاب كذاب يا مولاي السكسك. انتم بتحسدوا هجر علشان عملت وزير مملكتي ومكنت عندي. انا هعمله ولي عهد. ولي عهدك ويبقى سكسك من بعدي. والخنجر بدرون يروح في 60 واحنا نلاقي زي هاجر فين؟ الوزير المخلص الامين. يا سلام على اخلاصه ووفائه وولائه وذوقه واخلاقه. والمؤامرة والخيانة فوتها دي يا مولانا. طيب انا مش هعاقبكم، انا هترك الامر لهاجر. هاجر هو اللي هيحاسبكم، هو اللي هيعرف يأدبكم. انتهى مولانا. انتهى انتهى انتهى. هي يا ساحر هتعملي ايه؟ خلاص يا خالتي اللي تشوفيه. أيوة كده، اسمعي كلام خالتك هنوم، خلينا نفرح بيكم يوم. بس شوفي القدر، قال إيه السكسك بيتوسط لهاجر. وهو هاجر عاوز كلام يا ساحر. هاجر أنا دلوقتي وهو بعيد بشتاق إليه، لكن لما يبقى قدامي معرفش بيجرى لي إيه. معلش يا حبيبتي من اللي شفتي. أنا يا خالتي مزعلة. صلحي. هو غاب لي. الله ايه ده؟ شوفي شوفي يا خالتي، الله ده بلبل جميل. شوفي زي ما يكون بيناديني وبينقر ازاز الشباك يا عيني، زي ما يكون بيقول لي افتح. انا هقوم افتح له. اوعي يا قطه تيجي عنده. الله شوفي شوفي يا خالتي. شوفي اللي جاي عليا. اوعي يا قطه تخربشيه، البلبل ده حبيبي ولازم تحبيه. يا سلام صوتك جميل وريشك جميل. تعال يا بلبل قولي انت مش خايف مني؟ فين يا بلبل ارضك ولهسه بتعشك؟ انا بحبك. شوفي يا خالتي زي ما يكون بيكلمك يا بنتي، كل الخلق بتحبك، البلبل والقطة بتاعتك. النهاردة ولا بكرة القطة بتاعتك هتولد هنا عندك، ده فال كويس عشانك. الوقت لما يجي هاجر أخليه يعمل له قفص من ذهب معتبر، وأقعد طول النهار قدامه أكلمه وأسمع أنغامه. وده مين؟ ده لازم هاجر. اوعي تزعليه يا ساحر، انت بتوصيني على هاجر. ادخل يا هاجر. ساحر. هاجر صحر. يا حبيبي يا هاجر. يا حبيبتي يا سحر. لا ابعد عني ابعد عني. وبعدين معاك يا سحر. يخلصك كده يا خالتي هنوم، ده انا عيني ما بتدقش النوم. انت هتزعليني منك. ليه يا سحر؟ ده انا حبيبك هاجر. هاجر هاجر سحر. لا سبني سبني. عاجبك كده يا خالتي؟ لا سحر عليها العتاب واللوم، وانا بصريح العباره ما عندش حاجلك بعد اليوم. لا اقعدي يا خالتي ما تسيبينيش لوحدي. لازم تصلحي هذا. اصلح وتلموا شملكم على بعض يا بنتي. ده انا كنت حطير لما السكسك قال لي انك خلاص رضيتي عني. قلبي انا عملت ايه؟ انت بتعملي معايا كده ليه؟ خلاص يا هذا. يعني انزل اعلن الخبر وتجيب الكاهن يعقد عقدك على سحر كده يا سحر؟ ردي عليا يا سحر، ده انا قلبي انفطر. طيب يا هاجر. سحر انا مش مالك عقلي، انا مش مصدق نفسي. هاجر انا هنزل اعلن الخبر. سحر بس اديني بقيت في الاوضه السريه، اما اقفل الباب عليا وبالترباس كمان، برضو الحيطه لها ودان. يا سلام، انا مش مصدق نفسي، الجسم اللي فوق السرير مرمي هو جسمي، اما انقل روحي من جسم هجر وخليها تحل في جسمي مسافه لمح البصر، اما تمدد هنا جنبه وبعدين انقل روحي من جسمه. اراده بحق باسط الرياح قابض الارواح من جسم انسان لجسم انسان. عشطار عشطار عشطار. بس اديني رجعت سكسك تاني، فيه جسمين قدامي وروحي بتبدل عليهم زي اللي عنده توبين بيغير فيهم. اما اكون عاوز اباشر حكمي البس جسمي، لما اكون حقابل صحر البس جسم هجر. اما حتة فكرة، انا ايه اللي يخليني اعيش في جسمي لما اعجز واموت؟ انا قدامي الخلود، خلود خلود خلود، انا اقدر اعيش على طول شباب على طول. دي حاجة من وراء العقول، دي حاجة تحير، انا لازم اغير. كل ما اعجز واكبر اشوف لي شاب كده تكون العين عليه وانقل روحي اليه واعيش فيه. والملك ده اعمل فيه ايه؟ لا بسيطة، انا اظهر في شكلي وصوتي واعلن اني تنازلت لهجر عن ملكي، وبعدين نبقى ندفن جسمي، ولما الزمان يفوت ويقرب هجر يموت البس جسم غير وغير وغير. بس قبل كل حاجه انا حنزل دلوقتي اعلن الخبر، الزواج المنتظر. زواج مين؟ زواج هجر وسحر. هجر وسحر. أسرع السكسك وهو يقهقه ويضحك، فأعلن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 29 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.